من حصل له امان من المسلمين فلا يجوز قتله. من حصل له امان بمعنى اعطاه المسلمين امانا، اعطاه الى المسلمين اي واحد من المسلمين امانا، امنه وطلب الامن من احد المسلمين فاعطاه هذا المسلم امانا، لا يجوز لنا ان نقتله، لا يجوز. ولو كان هذا الذي اعطاه امانا امرأة، لو اعطته امرأة من المسلمين الامان لا يجوز لاحد ان يقتله. ففي غزوة الفتح والله اعلم جاء احد المشركين واستأجر بأم هانئ اخت علي بن ابي طالب، فاراد علي بن ابي طالب ان يقتله، ان يقتل هذا الكافر الذي استأجر بأم هانئ، فجاءت ام هانئ تشكو ذلك الى الرسول صلى الله عليه واله وسلم، قالت يا رسول الله لقد استأجر بي احد المشركين فأجرته وأراد علي أن يقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم هانئ إنا مجرون من أجرته، قد أجرته امرأة من المسلمين فقد أصبح له عهد لا يجوز أن ينقض هذا العهد. قال ولا يخبر لهم بأهل، لا ينقض لهم عهد من كان له أمان أو من كان له عهد لا يجوز نقض هذا العهد، كما سمعنا في الحديث إلا مجرون من أجر يا أم هانئ، فمن أجره أحد من المسلمين لا يجوز الاعتداء عليه، فله أمن وله عهد. قال ولا يقتل النساء والصبيان. لا طيب، قلنا بأن كل كافر له عهد من المسلمين ولو من امرأة أو واحد من المسلمين لا يجوز الاعتداء عليه. لماذا؟ لأنه يعتبر من أهل العهد ومن أهل الأمان. ثم أشار المؤلف هنا إلى مسألة أخرى وهي من آداب الحروب الإسلامية ومن أداب الجهاد. الجهاد في الإسلام نظيف ونقي، الجهاد في الإسلام نظيف ونقي وشريف، ليس فيه همجية أبدا، وليس فيه اعتداء على من لم يقاتل، ليس فيه اعتداء على من لم يقاتل. ولذلك قال المؤلف هنا ولا يقتل النساء والصبيان، ولا يقتل النساء، انظروا الى شرف الحرب في الاسلام والى نظافتها ونقائها، لا يقتل النساء في الحرب ولا الصبيان ولا اصحاب الصوامع من رهبان واحبار، هؤلاء محترمون في الإسلام. ولقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل النساء كما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر قال وجدت امرأة مقتولة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل النساء والصبيان، وجدها مقتولة فلم يرضى بذلك ونهى عن قتل النساء وعن قتل الصبيان. وسبق في حديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تقتلوا راهبا ولا شيخا كبيرا، لا يجوز قتل الراهب ولا يجوز قتل الشيخ الكبير ولا يجوز قتل من اختلى في صومعته يتعدد. نعم. قال ويجتنب قتل الرهبان والأحبار. نعم. إلا أن يقاتلوا، ولا يجوز قتل الأحبار

وهذا ما نقال المؤلف هنا وما ظلم المسلمون بإيجاد إيجاد أي ما ظلم ربيش بتعب وحملة خيل بالتعب وبحمل الخيل نعم فليأخذ خمسه أيوه فليأخذ الإيمان خمسه وهذا الخمس الذي سيأخذ الإيمان يقسم على أربعة وأما أربعة أخماس أخماس غنيمة فيعطى للمقاتل في سبيل الله قال ويقسم الأربعة الأخماس بين أهل الجيش نعم ويقسم الأربعة الباقية بين أهل الجيش كيف يقسم هذه الأربعة الأخماس يعطي من فارس سهمين وللرجل سهما واحدا معنى هذا انه من كان له فرس فسوف ياخذ ثلاثه اسهم سهمين لفرسه وسهما لنفسه اما من لم يكن له فرس فكم ياخذ سهما واحدا هكذا تقسم هذه الارباح من كان له فرس يقاتل عليه وله ثلاثة أسهم سهم لنفسه وسهمان لفرسه ومن كان يقاتل على رجل فرس هذا له سهم واحد ويستوي جميع القاتلين في هذه الأسهم لا فضل لقوي على ضعيف ولا لشاب على شيخ إلا السبيل إن قاتل نعم له سهم وإلا فليس له سهم والمرأة أيضا لا يسهل لها وإنما يربح لها بمعنى تعطى شيئا تقويض لخاطرها التي حضرت في الغزوة وفي المعركة من كيف تقسم الغنيمة او تقسم هذه الاربعة الا سهمان للفرس وسهم للرجل بالسوية على جميع المقاتلين سواء كانوا شبانا او شخ لذلك ورد في السيرة ان الصحابة تنازعوا عن غنيمة في غزوة بدر الكبرى لأن الشيوخ كانوا قريبا للشباب الشباب تقدموا إلى الأمام للقتال والشيوخ كانوا يريد أن يحمون ظهور الشباب فلما جاءت الغنائم تنازعوا فيها قال الشيوخ نحن الذين كنا نريد أن لكم فلولا أننا كنا نحميكم ونحرسكم وراء ظهوركم ما كانت غنائم وقال الشباب نحن الذين قاتلنا فأنزل الله تعالى في ذلك قوله يسألونك عن الأنفال الله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم هذه الغنم كما جاء في صحيح البخاري من فرس سهمان للرجل سهم وهكذا ثم قال وقسم ذلك ببلد الحرب او لا وينبغي ان تقسم الغنائم في بلد الحرب قبل ان تنقل الى دار الاسلام كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه واله وسلم في السيرة وفي المغازي أن أساساً كان يقسم الغنائم في أرض الحرب قبل أن ينتقل إلى دار الإسلام وهكذا ينبغي للإمام أن يفعل إمام المسلمين ينبغي أن يقسم الغنائم في أرض المعركة في أرض الحرب في بلاد الحرب قال وإنما يخلص أكثر من الحكم بتعلم بالعلم والذكر من العلم والذكر. نعم. ترى هذه القضية بأداة الحق لنفهم بأن المسيئة أو أنواع المسيئة لا تدخل معنا. من يدخل معنا في القصر ماله الغنائم التي أوجف عليها خير أو ركاب التي استعملت فيها الشوكة. أما التي لم تستعمل فيها الشوكة فلا يرد فيها الأمر للإيمان. قال ولا بأس أن يؤكل من العلم قبل أن يقسم الطعام والعلف من المحتاج إلى ذلك. هناك شيء في الغنيمة يجوز أن ينتفع به قبل قسم الغنيمة. هذا الشيء هو الطعام والعلف. إذا كان من الطعام والعلف في الغنيمة يجوز أكله ويجوز تعليق الدواب به قبل قسم الغنيمة. رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نصيد في المغازي العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. يقول الصحابة جل كنا نصيد في مغازينا العسل، العسل هو من قبيل الطعام والعنب وهو أيضا من قبيل الطعام. قال فكنا نأكله ولا نرفعه، أي لا نرفعه إلى الإمام لم نأكله. إذن يجوز أكل الطعام ويجوز حلف الدواب بما كان في الغنيمة ولا يحتاج في ذلك إلى قسم. يعني ما ننتظر حتى تقسم هذه الأشياء فينالنا نصيبنا، فينالنا نصيبنا، بل يجوز لنا أن نأكل منه من طعام الغنيمة قبل القسم، أن نعلف الدواب من علف الغنيمة قبل القسم. قال وإنما إذن من حضر القتال تخلف عن القتال في شغل المسلمين في الغنيمة. نعم. وإنما يسهم، أي يعطى من الغنيمة من حضر مئة. أما من يحضر الواقعة، من يحضر الحركة فلا يعطى إلا إذا غاب في مصلحة المعركة، بأن أرسله إمام المسلمين في مصلحة تتعلق بالجيش. فإن أرسله الإمام لمصلحة تتعلق بالمعركة فإنه يأخذ نصيبه أم لا؟ نعم يأخذ نصيبه. إذن ما يسهم إلا لمن؟ إلا لمن حضر مكة، لقول أبي ذر الصديق إن نسهم لمن حضر الوقعة أو لمن حضر المعركة. مفهوم أن من لم يحضر المعركة فلا يسهم له. من جاء مثلا بعد نهاية المعركة، انتهت المعركة ووضعت الحرب، وإذا به يجيء عند قسمة الغنائم، فهل يسهم له؟ لا يسهم له لأنه لم يحضر. لكن من أرسله الإمام في مصلحة الأمة يسهم له، كما ثبت في صحيح البخاري وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال انطلق عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نيابة عنه وأسهم له، من الغنائم في غزوة بدر، ولم يسهم لغيره من لم يحضر. هذا الحديث يدل على أن من أرسله الإمام في حاجة المسلمين فله نصيبه من الغنيمة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عثمان نصيبه من الغنيمة لأنه كان قد أرسله في حاجة مهمة. ما هي؟ وأنه بقي مع رقية رضي الله عن النبي التي كانت زوجته لمرضها حتى قيت فيته. من بقي في مصلحة ما المصلحة هي تمريض بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية، لذلك أسلمها له النبي صلى الله عليه وسلم. أما من لم يحضر فلا سهم لها. قال ويسهم للمريض، ويسهم للمريض من حضر المعركة ومرض فإن يسهم له، وحضر المعركة لكنه ما شارك في القتال بسبب ماذا؟ بسبب المرض. حضر المعركة ومرض ولم يستطع أن يشارك في القتال، هل يسهم له أم لا؟ يسهم له. وكذلك يسهم للفرس الرهيس، وكذلك يسهم للفرس الرهيس أي الذي أصابه داء الرأس في حافره، لما أصابه داء الرأس لم يشارك به صاحبه في المعركة، هذا أيضا يسهم له. لماذا؟ لأنه قد شارك في المعركة، وما دام قد شارك في المعركة فله نصيبه، له سهمان. قال ويسهم للفرس سهمان وسهم لراكبه. نعم، هذه كيفية التقسيم، ما يعطى الفرس سهمين والرجل سهم سهما واحدا. قال ولا يسهم لعبد ولا لامرأة ولا لصبي إلا أن يطيق الصبي الذي لم يحتج من القتال. ولا يسهم لعبد أي العبد الذي خرج في المعركة لا يسهم له، يعني أخرجه صاحبه ليكون خادم الله، ليكون خادم الله في المعركة، هذا أحد المجاهدين أخرج معه عبده ليقوم باش بحوائجه، فهل يسهم لهذا العبد؟ لا يسهم له. وكذلك لا يسهم للمرأة، لقول عبد الله بن عباس حديث صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحبين من الغنيمة. أما الإسهام فلم يكن صلى الله عليه وآله وسلم يسهم لهم. الحديث يدل على أن النساء كن يشاركن في المعارك الإسلامية وحكم الجهاد أنه فرض كفاية على الأمة لمن يداهم العدو بلاد المسلمين، فإن داهم بلاد المسلمين صار فرض عين، صار فرض عين. فرض كفاية متى يكون فرض كفاية؟ متى تفضل إن شاء الله متى يكون فرض كفاية؟ إذا لم يداهم العدو بلاد المسلمين، فإن داهم العدو بلاد المسلمين صار ماذا؟ تفضل. نعم، صار فرض عين. فإن داهم العدو بلاد المسلمين صار فرض عين. طيب، ما الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية؟ ها؟ نعم، أحسنت. إذا عندما يداهم العدو بلاد المسلمين يصير فرض كفاية، لكن على من؟ فرض عين، فرض عين، لكن على من؟ ها؟ القادر، على القادر عليه. عندما يداهم العدو بلاد المسلمين يصير فرض عين على القادر عليه، على كل قادر عليه، كل قادر عليه يصير فرض عين. طيب، فرض عين عندما يداهم العدو بلاد المسلمين، فرض كفاية إذا لم تماما. فرض كفاية في كل سنة أو كلما أمر به الإمام، قد اختلف في ذلك. هناك من قال وفرض كفاية في كل سنة، كل سنة على خليفة المسلمين أن يوجه الجيوش

الثاني بحملها على ان تعمل بما تعلمت، والثالث بحملها على الدعوة الى ما تعلمته وعملته لشرع الله. اذا جهاد النفس يتحقق بامور ثلاثة: بحمل النفس على العلم، وبحملها على العمل، وبحملها على الدعوة الى العلم. لهذا نقول قد حققنا الجهاد في نفوسنا. واما جهاد الكفار فبماذا يتحقق؟ بماذا يتحقق؟ نعم نعم بحمل السلاح. نعم بالمال ببذل النفس والمال يتحقق. باش ببذل نفس والمال لا بد من بذلهما معا، تبذل نفسك وترجو ماله. ان الله اشترهم عن انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلوا. الايه فسرت لنا الشراء الذي تم بين العبد وبين ربه عز وجل. طيب اما جهاد الكفار فما حكمه؟ ما حكم جهاد الكفار؟ تفضل. قرروا كفايه ما لم يبين من العدل. نعم حكمه إما أن يكون فرض كفاية، وذلك إذا لم يداهم العدو بلاد المسلمين، وإما أن يكون فرض عين إذا ما يداهم العدو بلاد المسلمين. إذا متى يكون فرض كفاية؟ إذا لم يداهم العدو بلاد المسلمين. ومتى يكون فرض عين؟ إذا داهم كافر بلاد المسلمين. طيب اما الدليل على فرضيته فرض كفاية في سبيل الله استعملتم الى الوقت، هذا نص يحتمل الفرضية الكفارية والفرضية العينية، لكن الذي يدل هم الجواب هذا التفقه في الدين وليس الجهاد. هذا التفقه في الدين وليس الجهاد. نعم هذا فضل الجهاد. اذا نقول دليل كونه فرض كفاية ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما بعث من يقاتل ولا يخرج، ويبعث البعض ولا يبعث الكل. كان يوصل الصراصم في غزوته البعض من اصحابه ولا يوصل الكل، وهذا دليل على انه فرض كفاية. اذ لو كان فرض عين لعرض صلى الله عليه وسلم كل اصحابه للجهاد في سبيل الله. فهمنا هذا؟ اي قلنا يكون فرض عين عندما يداهم العدو بلاد المسلمين. هذا ما يتعلق بحكمه. اذا له حكمان، حكم يسمى بفرض الكفاية وحكم يسمى بفرض العين. وكذلك مما تقرر في الدرس الماضي اختلفوا فيه، هل هو فرض كفاية في كل سنة ام فرض كفاية ما تعرض به؟ نعم صحيح، هل هو فرض كفاية في كل عام ام فرض كفاية متى امر به الامام؟ هناك من ذهب الى انه فرض كفاية متى امر به الامام، وهناك من ذهب الى انه فرض كفاية في كل سنة. نعم من المسائل ايضا نعم هو ان الدعوة تسبق القتال. نعم من المسائل هي بدء الدعوة قبل القتال، مسألة بدء الدعوة أي بدء دعوة الكفار، بدء الكفار بالدعوة قبل القتال، بدء الكفار بالدعوة قبل القتال. قلنا بأن هذه المسألة فيها كم من قول؟ ثلاثة أحوال. القول الأول مطلقا دعوة الكفار إلى الإسلام مطلقا سواء كانوا مدعوين من قبل ام لا. القول الثاني لا يدعون الى الاسلام قبل القتال مطلقا سواء كانوا قد دعوا اليه ام لا. والقول الثالث شو القول الثالث؟